بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من شرح شذور الذهب. قال ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه: قلت: الكلمة قول مفرد، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. ابن هشام لما وضع مقدمته المسمات بشذور الذهب شرح عليها هذا الشرح المبارك. المسمى بشرح شذور الذهب، وبشخصه رحمه الله عين المتن أو المقدمة بقوله قلت، وفصله عن شرحه الذي قيده بقوله أقول. يعني عبارة قلت رمز للمتن، وعبارة أقول رمز للشرح. ففي هذا المتن قال: الكلمة قول مفرد. أولا، من ناحية الإعراب، الكلمة مبتدأ، قول خبره، مفرد نعت لقول. هنا يعترض سؤال، وهو أن المبتدأ الكلمة مؤنث مع أن خبره وهو قول ليست بمؤنث. وهنا نجد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر، يعني هذا اعتراض وارد على هذا المتن. وجوابه: إن التاء التي في قوله الكلمة التاء التي يقال لها تاء الوحدة لا للتانيث. هذا جواب. وجواب آخر نقول: إن محل المطابقة، أي المطابقة بين المبتدأ والخبر في التسكير والتانيث، إذا كان الخبر مشتقا، وكان في الخبر المشتق ضمير راجع إلى المبتدأ، لكن مع ذلك قول هنا مصدر، والمصدر باتفاق العلماء جامد ليس بمشتق. فهذه المطابقة لابد أن يكون بين المبتدأ والخبر إذا كان الخبر مشتقا، فأما إذا كان الخبر جامدا فالمطابقة بين المبتدأ والخبر في التسكير والتأنيث ليست بلازم. نعم. وقدم رحمه الله هنا الكلمة على الكلام، لأن الكلمة جزء الكلام كما سيجيء، والجزء مقدم طبعا على الكل. وأقول في الكلمة ثلاث لغات، وتفصيل هذا الكلام يجيء في شرحه. في الكلمة ثلاث لغات، في ثلاث لغات أي باعتبار مادة الكلمة ثلاث لغات، يعني تقرأ الكلمة على ثلاث صور ووجوه ولها معنيان. يعني أما لغاتها: فكلمة على وزن نبقة، نبقة كلمة، وهي الفصحى. الفصحى مؤنث الأفصح، وهي الفصحى، وأن أفعل التفضيل إذا كان بأل فمؤنثه الفعلة. ولغتها للحجاز، وبها أي بلغة أهل الحجاز جاء التنزيل. وكما قد قيد محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله آيات منها: كلا إنها كلمة، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. نعم. وجمعه كلم كنبق، كلم كنبق. هذا اللغة الأولى، هذه اللغة الأولى. وكلمة على وزن سدرة، وكلمة على وزن تمرة، وهما أي كلمة وكلمة لغتا تميم. وجمع الأولى جمع كلمة كلم على كسدرين، يعني على وزن سدرة سدر، كلمة كلم. والثانية أي جمع كلمة كلم، تمرة كلمة، تمر كلم. وكذلك كل ما كان على وزن فاعلة، نحو على وزن فاعل عفوا، نحو كبد وكتف، فإنه يجوز فيه اللغة الثلاث. يعني يقول رحمه الله هذه اللغة الثلاث التي تطرح في الكلمة جارية ومضطردة في كل اسم كان على وزن فعل بكسر العين، نحو كبد وكتف، فإنه يجوز فيه اللغة الثلاث: كبت كبت كبت، كتف كتف كتف. فإن كان الوسط حرف حلق أي وسطه أي عين فعله جاز فيه لغة رابعة، وهي إتباع الأولى للثاني في الكسر، نحو فخيز وشهيدة، فخز فخز فخز فخز فيخيز، شهد شهد شهد شهيدة. هذه اللغة الأربعة. نعم. وهذه اللغة تجري في الأسماء والأفعال، أي إتباع الأول للثاني تجري في الأفعال والأسماء بخلاف السلاسل الأولى، فهي خاصة بالأسماء فقط، ونعلم هذا من خلال قوله: وكذلك كل ما كان على وزن فاعل. يعني اللغة الثلاث الأولى خاصة بالاسم، لكن اللغة الرابعة وهي اتباع الأول للثاني خاصة، يعني يوجد في الأفعال أيضا، لكن جاء في التصريف في علم الصرف أن اللغات الثلاثة والأربعة تجرى في الأفعال أيضا، لكن عبارته هنا تفي بأنها بأن الثلاثة الأولى بأن الثلاثة الأولى فقط في الاسم. وأما معناها فأحدهما إصلاح وهما ذكرت، وهو قوله رحمه الله: الكلمة قول مفرد. فإذا يفصل لنا: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، كرجل وفرس، بخلاف الخط مثلا فإنه أي الخط، وإن دل على معنى لكن ليس بلفظ. مثلا على سبيل المثال أنت تنظر إلى كتاب من الكتب، فإن في ذلك الكتاب الذي تنظر إليه فيه خطوط كثيرة، وهذه الخطوط بالطبع كلها لها معان لكنها ليست بلفظ. لماذا؟ لأنها ليست بلفظ، ليست بلفظ. فإنه أي الخط وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ، وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد، فإن ديز هو اللفظ لكنه ليس له معنى، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى. فإذا فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا، هذا هو تعريف القول. والمراد بالمفردي ما لا يدل جزء على جزء معناه. وبين لنا رحمه الله أي محمد محي الدين عبد الحميد يقول كلام ابن هشام ما لا يدل جزء على جزء معناه شمل ذلك ثلاثة أنواع، أولها ما لا جزء له أصلا وذلك همزة الاستفهام ولام الجر وفاعل العطف، وثانيها ما له جزء لكنه لا يدل على شيء أصلا وذلك كزيد وإبراهيم، فإن كل واحد منهما ذو أجزاء وهي حروفه التي يتألف منها، وهذه الأجزاء من ناحية كونها أجزاء لا تدل على شيء أصلا، وثالثها ما له أجزاء تدل على شيء ولكنه ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجملة، وذلك نحو عبد الله وتأبى تشرا وقاضي خان أعلاما، فإن كل واحد من هذه الثلاثة ذو جزئين وكل جزء منهما يدل على معنى. نعم، وهذا التعليق مفيد. فإذا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، وكما مثلنا من قولنا ورجل، ويفصل لنا رحمه الله ألا ترى أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة، إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب. لماذا؟ لأن كل من جزئيه وهما غلام زيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد. وتفصيل هذا الكلام مثلا قوله رجل، رجل يدل على معنى نعم، لكن دلالته على المعنى دلالته بهذه الصورة، وهي كل من الراء والجيم واللام تدل على ذلك المعنى، يعني لا تدل حرف الراء على جزء المعنى ولا تدل الجيم على جزء المعنى ولا تدل اللام على جزء المعنى، لكن بمجموعها أي بمجموع الراء والجيم واللام تدل على هذا المعنى القائم لهذه الكلمة. لكن المركب له حال آخر، وهو مثل غلام زيد، فإن غلام وحده له معنى وزيد أيضا وحده له معنى، لكن إذا ركبناه له معنى آخر غير معنى غلام وحده وغير معنى زيد وحده، لكن الحال في الكلمة ليس بهذا، ليس بنفس المعنى الذي في المركب. مثلا تقول قام زيد، فإن قام له معنى ولزيد أيضا معنى، لكن مثلا إذا قلت زيد فإن الزاء لا تدل مثلا على رأس زيد، والياء لا تدل مثلا على وسطه، والدال لا تدل أيضا على مثلا رجله، لكن الوضع في الكلام والمركب والجملة غير الوضع في الكلمة. هذا هو مراد ابن هشام رحمه الله. هذا المعنى الاصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي قال أما معناها فأحدهما اصطلاح وهو ما ذكرته. ما المراد بالاصطلاحي؟ اصطلاحي الاصطلاح مصدر باب افتعل، افتعل يفتعل افتعالا، اصطلح يصطلح اصطلاحا، مجرده أي مادته من الصلح. اصطلاحي معنى الاصطلاحي يعني اتفاق طائفة من العلماء على أمر معلوم بينهم، في كل علم اتفاق طائفة من علماء الصرف على أمر معلوم يقال له المعنى الاصطلاحي. ففي الفقه أيضا مثلا يعني يقول الفقهاء رحمهم الله الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء، وفي الاصطلاح كل فعل مثلا على سبيل المثال يبتدئ بالتكبير وكذا يختتم مثلا بالتكبير على سبيل المثال، فهذا المعنى معنى الاصطلاحي، لأن طائفة من الفقهاء اتفقوا على ذلك المعنى لهذه اللفظة. والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة، يعني أن الكلمة في لغة العربي جاءت بمعنى الجمل المفيدة. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم، إشارة، أي كلا إنها كلمة إشارة إلى قول القائل قبل كلا إنها كلمة، قبلها يقول: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة. فإذا ذكر لنا هذه الآية المباركة يفصل لنا إعراب هذه الآية. كلا إنها كلمة هو قائلها. أولا يقول كلا في العربية على ثلاثة جهن، كلا يعني من حيث هي، لا الكلا الواقع في الآية. كلا في العربية يقول على ثلاثة وجهين: حرف ردء وزجر، حرف ردء وزجر. في التعليق رقم ثلاثة، أي أن كلا حرف يدل على الردء، وهو طلب المتكلم بهذا اللفظ من مخاطب الانتهاء والكف عن فعل، وزجره طلب الكف وترك الفعل بشدة، فعطفه على الردء عطف تفصيل، يعني الزجر بمعنى الردع أيضا. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني بمعنى حقا، أي حرف بمعنى حقا، وبمعنى أي، يعني حرف بمعنى أي بكسر الهمزة وسكون الياء، أي حرف جواب بمعنى نعم. يقول كلا وقعت في كلام العربي على هذه الثلاثة الأوجه التي قد أشار إليها. فالأول كما في هذه الآية، أي انتهي عن هذه المقالة، يعني كلا إنها قبل كلا إنها قال المحتضر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في جواب هذا القائل قال تبارك وتعالى: كلا كلا، يعني انتهي عن هذه المقالة. لماذا؟ فلا سبيل إلا لقول انتهي. لماذا انتهي عن هذه المقالة؟ أي لا تقول رب ارجعوني. لماذا؟ لأن علته هكذا فلا سبيل للرجوع. هذا هو المعنى الأول. هذا هو المعنى الأول لكلا. والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى، أي إذا كان بمعنى حقا، أي حقا. إذ علة لأن كلا في هذه الآية بمعنى حقا. لماذا بمعنى حقا؟ يقول إذ لم يتقدم على كلا على ذلك ما يجر عنه، يعني لم يتقدم على كلا هذه التي في آية الرقم 6 في سورة العلق ما يجر عنه. وبمعنى حقا كما جاء في أي حقا، قال الرضي إذا كانت كلا بمعنى حقا لم يجوز الوقف عليها، لم يجوز الوقف عليها، وهو كلام صحيح. لماذا؟ لأنها من تمام ما بعدها، يعني إذا كانت كلا بمعنى حقا فلا بد أن تصله بما بعده، لكن يجوز ذلك إذا كان للرضع. لماذا؟ لأنها ليس من تمام ما بعدها. جاء الآية في النسخة التي بين يدي كلا قيد على فوق كلا جيم التي هي علامة للوقف الجائز، يعني إذا كان كلا بمعنى حق لم يجوز الوقف عليه، أما إذا كان بمعنى الردع وزجر نعم يجوز الوقف عليه. وكذا قال قوم، هذا الرأي رأي قوم كلا إن الإنسان ليطغى، أي بمعنى حقا هو قائل هذا الرأي الكسائي رحمه الله. لكن يقول وقد اعترض على ذلك، أي على هذا على ذلك بأن حقا، أي على قول القائل أن كلا بمعنى حقا، اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها. لكن جاء في الآية كلا إن الإنسان، إن قد كسرت بعدها، والاعتراض معلوم طبعا، إذا كان كلا بمعنى حقا فلا بد أن تفتح إن بعدها، يعني نتلفظ أن لا إن. وكذلك ألا في التعليق رقم 2 قال رحمه الله كذا هكذا في أصول الكتاب كافة وصواب وكذلك أما لا ألا يعني وكذلك ألا ألا قطعا غلط يعني اكتبوا بدل ألا أما يعني كذلك ألا أما التي بمعنى حقا لابد أن تفتح أن بعدها فكذا ينبغي في كلا يعني إذا كان حقا قد فتحت أن بعدها فلا بد لكلا التي بمعنى حقا أن تفتح أن بعدها نعم صحيح والأولى أن تفسر كلا في الآية يعني كلا إن الإنسان ليطغى بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن وهو صحيح كقوله تعالى نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم نعم هذا هو الرأي الثاني والرأي الثالث يقول وثالث قبل القسم والثالث قبل القسم نحو يعني إذا كان كلا بمعنى إي أي بمعنى حرف جواب لابد أن يكون قبل القسم نحو قوله كلا والقمر معناه إي والقمر كذا قال النضر بن شميل هو رأي هذا العالم عالم رحمه الله وتبعه جماعة منه إلى مالك ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا وهو قول أبي حاتم رحمه الله هذا إعراب الآية كلا إنها كلمة كلا إذن حرف رد وزجر لا محل لها من الإعراب إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر أيضا يعني عند البصريين خلافا الكوفيين فإن الكوفيين يقولون رفع الخبر في التركيب الذي قد وقع فيه إن هو الرفع الذي كان له قبل أن يتركب مع إن يعني قبل ذلك كان خبرا للمبتدأ ورفعه على أنه خبر للمبتدأ فرفعه هذا الرفع بنفسه لكن البصريين يقولون رفع الخبر في التركيب الذي كان فيه إن على أنه خبرا لإن وضمير اسمها أي ضمير إنها الهاء المتصلة بإن في محل نصب اسم إن نعم وهو راجع إلى المقالة راجع ومعلوم أن الضمير لابد أن يكون الضمير الغائب الضمير الغائب يعني لابد للضمير الغائب من مرجع المرجع إما لفظي وإما حكمي وإما معنوي والمرجع هنا معنوي حكمي عفوا لأن القائل يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل سالفا هذه المقالة المقال إذن رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يعني أنها راجعة إلى مجموع رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وكلمة خبرها كلمة خبر إن وهو قائلها جملة ممتنئ وخبر وهو قائلها هو مبتدأ قائل خبرها ومضاف إليها ومضاف إلى الضمير على أنها في موضع رفع على أنها صفة لكلمة يعني الجملة الإسمية هو قائلها في محل رفع صفة لكلمة وكذا يعني يشير إلى قاعدة جليلة وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات يعني أن الجمل الخبرية بعد النكرات تصير صفة للنكرة نعم كما جاء في هذه الآية فإن كلمة هنا كما ترون نكرة فإذا الجملة الإسمية بعدها صارت صفة لهذه النكرة وأما بعد المعارف فهي أحوال صحيح، يعني أن الجمل الخبرية إذا وقعت بعد المعارف فهي حال لا صفة، كجاء زيد يضحك. فإن زيد هنا معرفة وصاحب الحال، وجملة يضحك المركبة من الفعل والضمير المستتر فيه يصير حالا لزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ننتظر تعليقاتكم.